السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي من صحيحه: تحت باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ذبحهما بيده. بدل أن نقول صعب أن تذبح بنفسك ويكون في بلدك، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، يعني صفحة العنق جانب العنق، وضع رجل على جانب العنق وذبحهما. وقوله أملحين، قال ابن العربي وغيره: الأملح الأبيض الخالص البياض. من قولهم المرأة المليحة الجميلة البيضاء. وقال الأصمعي: هو الأبيض يشوبه شيء من السواد، يشوبه شيء من السواد. ضحى بكبشين أملحين، الأملح على قول ابن العربي وغيره، وقول غيره الأملح البياض الخالص، بيض أبيض صافي. والأصمعي يقول أبيض به شيء من السواد، قول الأكثرين الأبيض. وكما أسلفت قولهم للمرأة المليحة، ولد مليح، امرأة مليحة، أبيض. أما قوله أقرنين أي لهما قرون، لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال أيضا في رواية أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال وسمى وكبر، يعني بسم الله والله أكبر. أيضا في رواية يقول بسم الله والله أكبر، يقول لهم سمى وكبر، يعني سمى قال بسم الله والله، يبين التسمية، كبر قال الله أكبر، واضح. الرواية الأولى سمى وكبر، والرواية الثانية قال بسم الله والله أكبر، يعني رؤية بالمعنى الأولى. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد. يطأ في سواد يعني إذا مشى يكون يمشي بسواد، قائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، في قوله يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني حول العينين أسود، وحول عند البروك يكون أسود، ويطأ في سواد عند المشي يكون أسود. هنا قال معناه أن قوائمه رجليه عند المشي يطأ في سواد، رجليه عند المشي سوداء، يبرك في سواد، إذا برك ترى السواد في بطنه، ينظر في سواد ما حول عينيه أسود. فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية، يعني هات السكين. ثم قال: اشحذيها، يعني سن السكين، حدديها يعني. ثم اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال، ثم هنا ليست للترتيب مع التراخي، التسمية تكون مع الذبح. وهنا قال الشارح في تقديم وتأخير تقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. قال وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله تقبل من اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. في دليل على الكبش يجوز عن مجموعة يعني إذا اضطررنا إلى ذلك مثلا أهل المسجد فقراء قالوا نذبح كبشا عن المسجد كله هم أجرون إن شاء الله لكن ليس الأجر كمن التزم بالكبش الواحد لنفسه ولأهل بيته. والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.